بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 87 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال سورة المزمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، قال أي المتلفف بثوبه، وأصله المتزمل، أدغمت التاء في الزاي، ومثله المدثر أي المتدثر، أدغمت التاء في الدال، يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى به. وقال السدي: أراد يا أيها النائم قم فصلي. قال العلماء: كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خوطب بعد بالنبي والرسول صلى الله عليه وسلم. قم الليل أي للصلاة إلا قليلا، وكان قيام الليل فريضة في الابتداء، وبين قدره فقال: نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه على النصف إلى الثلثين. خيره بين هذه المنازل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون على هذه المقادير، وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى نصف الليل ومتى الثلثان، فكان الرجل يقوم حتى يصبح مخافة ألا يحفظ القدر الواجب، واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم، فرحمهم الله تعالى وخفف عنهم ونسخها بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى الآية، فكان بين أول السورة وآخرها سنة. بإسنادي عن سعيد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قلت: فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين؟ قالت: ستقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قال مقاتل وابن كيسان: كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: بينه بيانا. وقال الحسن: اقرأه قراءة بينة. وقال مجاهد: ترسل فيه ترسلا. وقال قتادة: تثبت فيه تثبتا. وعن ابن عباس أيضا: اقرأه على هينتك 3 آيات أو 4 أو 5. عن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد أرض. بإسناده عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود قال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. هنا في من آل حميم بين قوسين، يعني هو نقلها وكأنه نقلها من نسخة، وهذا خطأ. هو فالحديث: فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، من غير من آل حميم. بإسناده عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبي وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي قال: بينا نحن نقرأ إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفي الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه، يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. كل هذا في تفسير ورتل القرآن ترتيلا. قال: ورواه أبو ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح بآية من القرآن، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديدا. قال الحسن: إن الرجل لا يهذ السورة ولكن العمل بها ثقيل. وقال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. وقال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. وقال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين. وقال الحسين بن فضل: قولا خفيفا على اللسان ثقيلا في سان. قال الفراء: ثقيل ليس بالخفيف السفساف، بالخفيف السفساف، لأنه كلام ربنا. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قوله عز وجل: إنا ناشئة الليل، قال: أي ساعاته كلها، أو أي ساعتي كلها، وكل ساعة منه ناشئة. سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدو، ومنه نشأت السحابة إذا بدت، فكل ما حدث بالليل وبدا فقد نشأ فهو ناشئ، والجمع ناشئة. وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عنها فقال: الليل كله ناشئة. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل، هذه أي ساعة بالإضافة من غير نقطتين دول، أي ساعة قام من الليل فقد نشأ، وهو بلسان الحبش القيام يقال نشأ فلان أي قام. وقالت عائشة: الناشئة القيام بعد النوم. وقال ابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. وقال عكرمة: هي القيام من أول الليل. روي عن علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذه ناشئة الليل. وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل. وقال الأزهري: ناشئة الليل قيام الليل، مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو، هي أشد وطئا. قرأ ابن عامر وأبو عمرو: وطاء بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطأة والموافقة، يقال: واطأت فلانا مواطأة ووطاء. وهنا كتب ووطئا. الكلام هنا عن وطاء، وطء لها معنى آخر، وطء غير معنى الوطاء، هنا يتكلم في معنى الوطاء، يقال: واطأت مواطأة ووطاء لا وطئا، إذا وافقته. وذلك أن مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار. وقرأ الآخرون: وطئا بفتح الواو وسكون الطاء، أي أشد على المصلي، يعني الوطاء من فيها معنى الموافقة، والوطء فيها معنى الشدة، أي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار، لأن الليل للنوم والراحة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجلد وطأتك على مضر. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطئا، يقول: هي أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ. وقال قتادة: أثبت في الخير وأحفظ للقراءة. وقال الفراء: أثبت قياما، أي أوطأ للقيام وأسهل للمصلي من ساعات النهار، لأن النهار خلق لتصرف العباد، والليل للخلوة، فالعبادة فيه أسهل، وقيل أشد نشاطا. وقال ابن زيد: أفرغ له قلبا من النهار، لأنه لا تعرض له حوائج. وقال الحسن: أشد وطئا للخير وأمنع من الشيطان. وأقوم قيل قال: وأصوب قراءة وأصح قولا لهدأة الناس وسكون الأصوات. وقال الكلبي: أبين قولا بالقرآن. وفي الجملة: عبادة الليل أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب من عبادة النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا وتبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. وأصل السبح سرعة الذهاب، ومنه السباحة في الماء. وقيل: سبحا طويلا، أي فراغا وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك، فصل من الليل. وقرأ يحيى بن يعمر: سبخا بالخاء المعجمة، أي استراحة وتخفيفا للبدن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد دعت على سارق، لا تسبخي عنه بدعائك عليه، أي لا تخففي. واذكر اسم ربك، قال: بالتوحيد والتعظيم، وتبتل إليه تبتيلا. قال ابن عباس وغيره: أخلص إليه إخلاصا. وقال الحسن: اجتهد. وقال ابن زيد تفرغ لعبادته، وقال سفيان، قال سفيان توكل عليه توكلا، وقيل انقطع إليه في العبادة انقطاعا، وهو الأصل في الباب، يقال تبتلت الشيء أي قطعته، وصدقة بتة أي مقطوعة عن صاحبها لا سبيل له عليها، والتبتيل التقطيع تفعيله، يقال بتلته فتبتل، والمعنى بتل نفسك إليه، ولذلك قال تبتيلا. قال زيد بن أسلم أصلا الفعل تبتل تبتيلا، فهنا في معنى أن بتل نفسك، بتل نفسك إليه. قال زيد بن أسلم التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله، ما عند الله تعالى. رب المشرق والمغرب، قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص رب برفع الباء على الابتداء، وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب في قوله واذكر اسم ربك، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قيما بأمورك ففوضها إليه، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، نسختها آيات القتال، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، نزلت في صناديد قريش المستهزئين، وقال مقاتل بن حيان نزلت في المطعمين ببدر، ولم يكن إلا يسير حتى قتلوا ببدر. إن لدينا عندنا في الآخرة أنكالا قيودا عظاما لا تنفد أبدا، واحدها نكل، قال الكلبي أغلالا من حديد، وجحيما، وطعاما ذا غصة، قال غير سائغة تأخذ بالحلق، أو غير سائغة الغصة، غير سائغة تأخذ بالحلق لا ينزل ولا يخرج، وهو الزقوم والضريع، وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال أي تتزلزل وتتحرك، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، قال رملا سائلا. قال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده، يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا، قال شديدا ثقيلا، يعني عاقبناه عقوبة غليظة يخوف كفار مكة. فكيف تتقون إن كفرتم، أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا، يعني لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل معناه كيف تتقون العذاب يوم القيامة وبأي شيء تتحصنون منه إذا كفرتم يوما يجعل البلدان شيبة، قال شمطا من هوله وشدته، ذلك حين يقال لآدم قم فابعث بعث النار من ذريته. طيب يوما ما إعرابها؟ أو نضيق السؤال شوية لأن هي ممكن تكون محتملة عدة احتمالات، فنضيق السؤال. القول الأول الذي ذكره في قول فكيف تتقون إن كفرتم، قال كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إلى آخر كلامه، ما إعراب يوما على هذا؟ حد بيقول مفعول به، ظرف، صح، الأول ظرف، ظرف لا مفعول به، كيف تتقون إن كفرتم في يوم القيامة، كيف لكم بالتقوى في يوم القيامة، فالمعنى على المعنى الأول هي ظرف، وعلى المعنى الثاني كيف تتقون العذاب يوم القيامة بأي شيء تتحصنون منه إذا كفرتم، فيبقى ساعتها مفعول به، يبقى تتقون يوما والمراد العذاب في هذا اليوم، ففعل التقوى في الأول واقع في الآخرة، وفعل اللي هو المستفهم عنه يعني واقع في الآخرة، وفعل التقوى في الثاني واقع في الدنيا. طيب فهو على الوجه الأول يوما ظرف، والوجه الثاني مفعول به، وممكن تبقى ليها اعتبارات أخرى، ممكن ليها وجوه أخرى في الإعراب يعني. لكن هو أصلا من أراد أن يفهم الفرق بين الوجهين المذكورين محتاج أن هو يتقال له، يعني لو تقال له يوما ظرف يوما مفعول به خلاص الأمر انتهى عنده، لو يعني يفهم مصطلحات النحو يعني ودلالتها. ثم وصف، قل ثم وصف هول ذلك، قال السماء منفطر به، قال متشقق لنزول الملائكة به أي بذلك المكان، وقيل الهاء ترجع إلى الرب أي بأمره وهيبته، كان وعده مفعولا كائنا. إن هذه أي آيات القرآن تذكرة، تذكير وموعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. قرأ أهل مكة والكوفة نصفه وثلثه بنصب الفاء والثاء وإشباع الهائين ضما، أي وتقوم نصفه وثلثه، وقرأ الآخرون بجر الفاء والثاء وإشباع الهائين كسرا عطفا على ثلثي. المعنى سيختلف. وطائفة من الذين معك، يعني المؤمنين، وكانوا يقومون معه والله يقدر الليل والنهار. قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما تفعلون، أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار، فيعلم تقومون من الليل. علم أن لن تحصوه. قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم، فنزل علم أن لن تحصوه، لن تطيقوا معرفة ذلك. وقال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أمر به من القيام، فقال: علم أن لن تحصوه، لن تطيقوا معرفة ذلك، فتاب عليكم، فعاد عليكم بالعفو والتخفيف. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة. لاحظوا هنا كيف فسر التوبة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة. قال الحسن: يعني في صلاة المغرب والعشاء. قال قيس بن أبي حازم: صليت خلف ابن عباس بالبصرة، فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله عز وجل يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. بإسناده عن أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ 50 آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ 500 آية كتب له قنطار من الأجر. بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في كل 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزل على ذلك. قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل. روى إبراهيم عن ابن مسعود قال: أيما رجل جلب شيئا إلى المدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء. ثم قرأ عبد الله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرين للتجارة يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ما نوع الدلالة هنا في كلام ابن مسعود؟ ثم قرأ الآية مما يدل على إن هو الآية حاضرة في ما ذكره. ما نوع الدلالة هنا؟ يعني كيف استدل على هذا؟ نوع الدلالة يعني يكشف لنا محل هذا الكلام من المعنى، ويكشف لنا قوة الاستنباط نفسه، لأن ده استنباط، هذا استنباط. هل سيجيب أحد؟ طيب، هنا اقتران، يعني هنا دلالة اقتران، يعني لما اقترن ذكر الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مع القتال في سبيل الله، فاعتبر هذا الاقتران، اعتبر هذا الاقتران. فاقرأوا ما تيسر منه. الكلام على الدلالات بيكون في أصول الفقه، أكثر الكلام فيه بيكون في أصول الفقه. فاقرأوا ما تيسر منه، أي ما تيسر عليكم من القرآن. قال أهل التفسير: كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس، وذلك قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. قال ابن عباس: يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم وقراء الضيف، لأنه عطف على الزكاة، يعني ففي تغاير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. قال: تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم وأعظم أجرا من الذي أخرتم ولم تقدموه، ونصب خيرا وأعظم على المفعول الثاني. فإن الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين. قال: وهو فصل، وهو فصل تجدوه عند الله هو خيرا. قال: هو ضمير، هو فصل، ضمير فصل يعني، في قول البصريين، وعماد في قول الكوفيين، لا محل له في الإعراب. ولازم هنا يعرب إيه؟ يعرب كده، لأن خيرا منصوبة. بإسناده عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه. قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال ورثه. قال اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. قوله تعالى واستغفروا الله، قال لذنوبكم إن الله غفور رحيم. قال سورة المدثر مكية. بسم الله الرحمن، يا أيها المدثر. بإسناده عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر لا أحدثك إلا بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فخشيت حتى هويت على الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فاهجر. قال أبو سلمة والرجز في الآية الأوثان. قال ثم حمي الوحي وتتابع، يعني هذا إدراج قال أبو سلمة اللي هو الراوي عن جابر بن عبد الله. قوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر كفار مكة، وربك فكبر عظمه عما يقوله عبدة الأوثان، وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد نفسك فطهر عن الذنب، فكن عن النفس بالثوب، وهو قول إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. وقال عكرمة سئل ابن عباس عن قولي وثيابك فطهر، فقال لا تلبسها على معصية ولا على غدر. ثم قال هذا الذي ذكر هذا القول المروي عن ابن عباس في معنى النفس أيضا. ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء إنه طاهر الثياب، وتقول لمن غدر إنه لدنس الثياب. وقال أبي بن كعب لا تلبسها على غدر ولا على ظلم ولا إثم، البسها وأنت بر جواد طاهر. وروى أبو روق عن الضحاك معناه وعملك فأصلح. قال السدي يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن القرظي وخلقك فحسن. وقال ابن سيرين وابن زايد أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك أن المشركين يطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاووس وثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب طهرة لها. والرجز فهجر. قرأ أبو جعفر وحفص عن عاصم ويعقوب والرجز بضم الراء، وقرأ الآخرون بكسره، وهما لغتان معناهما واحد. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد وأبو سلمة المراد بالرجز الأوثان. قال فهجرها ولا تقربها. وقيل الزاي، الزاي فيه منقلبة عن السين، والعرب تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجهما. ودليل هذا التأويل قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقرئت الرجس الرجز في هذا الموطن يعني كما ذكر. وروي عن ابن عبد أن معناه اترك المآثم. أبو العالية والربيع الرجز بضم الراء الصنم وبالكسر النجاسة والمعصية، هنا أنه فرق. وقال الضحاك يعني الشرك، وقال الكلبي يعني العذاب، ومجاز الآية أهجر ما أوجب أبا من الأعمال. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، هذا قول أكثر المفسرين. قال الضحاك ومجاهد كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الضحاك هما ربائان حلال وحرام، فأما الحلال فالهدايا وأما الحرام فالربا. قال قتادة، طبعا قوله فأما الحلال فالهدايا، لكن هذا في عموم الناس لا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: لا تعطي شيئا طمعا لمجازاة الدنيا، يعني أعطي لربك وأرد به الله. وقال الحسن: معناه لا تمنن على الله بعملك فتستكثره. قال الربيع: لا تكثرن عملك في عينك، فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. وروى خصيف عن مجاهد: ولا تضعف أن تستكثر من الخير، من قولهم حبل متين إذا كان ضعيفا. يعني لا تضعف على هذا القول. يعني دليل قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. قال ابن زيد: معناه لا تمنن بالنبوة على الناس. طبعا في قراءة ابن مسعود فيها زيادة أن. قال ابن زيد: معناه لا تمنن بالنبوة على الناس فتأخذ عليها أجرا أو عرضا من الدنيا، ولربك فاصبر. قيل: فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله. قال مجاهد: فاصبر لله على ما أوديت. وقال ابن زيد: معناه حملت أمرا عظيما، محاربة العربي والعجم، فاصبر عليه لله عز وجل. وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، يعني النفخة الثانية، فذلك يعني النفخة في الصور يومئذ، يعني يوم القيامة، يوم عسير، قال شديد، على الكافرين يعسر فيه الأمر عليهم، غير يسير غير هين. فسر نقرة الناقور أو نسور هنا بالنفخة الثانية لما ذكر بعدها من أنه يوم عسير، كلام على يوم القيامة. قوله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد. نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، كان يسمى الوحيد في قومه. ما إعراب وحيدة على ما ذكره في التفسير هنا؟ كيف يكون بدل؟ كيف هذا؟ بدل مما؟ وإزاي مفعول به؟ هي حال، هي حال. طيب، حال من ماذا؟ هو سؤال عن كده أصلا، هو حال مما؟ هو السؤال علشان ما نقعش في هذا الخطأ، والحال من التاء، حال من التاء يكون على تفسير آخر غير هذا أصلا. يعني ذرني ومن خلقت وحيدا، لو وحيدا حال من التاء من الفاعل، يعني ذرني ومن خلقته وحدي، الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وحده، هو الخالق سبحانه وتعالى وحده. لكن ذرني ومن خلقت وحيدا هو حال كونه وحيدا، هو أصلا هنا في مفعول به اللي هو العائد في جملة الصلة على اسم الموصول، هي ذرني ومن خلقته وحيدا، والعائد هذا محذوف، هو ده المفعول به. ما ينفعش يبقى المفعول به هنا حاجة هناك، هو أصلا المفعول به في جملة الصلة هو أصلا من خلقته، جملة الصلة أصلا الاسم الموصول عائد على هذا المفعول به أصلا، فهو ده معرفة، هو من خلقته وحيدا، فهو حال من المفعول به، حال من المفعول به المحذوف. طيب ننتبه هنا، نقول حال، حال مما هيبقى قولين في التفسير أصلا، هي قولين، وذكر هنا اقتصر على قول واحد، والإعراب فرع المعنى. يعني ما ينفعش هو وحيدا حال وابتدي أدور يا ترى إيه اللي ينفع يكون صاحب الحال في الجملة، لا، أنظر في التفسير فأفهم هو إيه، ما الذي يصلح أن يكون صاحب الحال. طيب، وجعلت له مالا ممدودا، يقول كثيرا. قيل هو ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة، واختلفوا في مبلغه. قال مجاهد وسعيد بن جبير 1000 دينار، قال قتادة 4000 دينار، وقال سفيان الثوري 1000 دينار، وقال ابن عباس 9000 مثقال فضة، وقال مقاتل كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفا، وقال عطاء عن ابن عباس كان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم وغنم، وكان له عير كثيرة وعبيد وجوار، وقيل مالا ممدودا غلة شهر بشهر، وبنين شهودا، قال حضورا بمكة لا يغيبون عنه، وكانوا 10. قاله مجاهد وقتادة، وقال مقاتل كانوا 7، وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس، أسلى منهم 3، خالد وهشام وعمارة. تحت في الحاشية عند عمارة قال إن في نسخة فيها الوليد، وهذا هو الصواب. عمارة هذا خطأ، خطأ مش خطأ في النسخة، لا هو موجود كده في بعض كتب التفسير، يعني هو موجود كده في بعض كتب التفسير، وبعض أصلا يعني بعض من حصر الصحابة، جمع الصحابة، ذكر عمارة ابن الوليد اعتمادا على هذا، اعتمادا على ما ورد عند الثعلبي. بالأسف احنا عارفين طبعا ان اعتماد البغوي اصلا على الثعلبي، فهذا خطأ، لان عمارة مات كافرا، وهذا في اخبار ورد في السير ان عمارة مات كافرا، والصواب ما كان عمارة الوليد، الوليد بن الوليد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فالمقصد هو مش خطأ في الكتاب في النسخة، ولكن هو خطأ علمي، يعني موجود في الموجود عادي، مكتوب أصلا في بعض نسخ التفسير البغوي كده. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطا. وقال الكلبي يعني المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش. ثم يطمع يرجو أن أزيد، أي أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا. كلا لا أفعله بل أزيده. قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك، إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا، سأرهقه صعودا، سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها. وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي. بإسناده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سأرهقه صعودا، قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده ذابت، فإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت، وإذا رفعها عادت. وقال الكلبي: الصعود صخرة، صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدها، لا يترك أن يتنفس في صعوده، ويجذب من أمامه بسلاسل من حديد، ويضرب من خلفه بمقامع من حديد، فيصعدها في 40 عاما، فإذا بلغ ذروتها أحدر إلى أسفلها، ثم يكلف أن يصعدها، ويجذب من أمامه ويضرب من خلفه، فذلك دأب أبدا أبدا. إنه فكر وقدر الآيات، وذلك أن الله تعالى لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حانيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى قوله المصير، قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته، فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لاستماعه القرآن أعاد قراءة الآية، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم، فقال: والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى. ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش: سحره محمد، صبأ والله الوليد، والله لتصبون قريش كلهم. وكان يقال للوليد ريحانة قريش. فقال لهم أبو جهل: أنا أكموه. فانطلق عاد إلى جنب الوليد حزينا، فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يا ابن أخي؟ قال: وما يمنعني أن لا أحزن، وهذه قريش يجمعون لك النفقة، يعينونك على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد، وتدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم. فغضب الوليد فقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولدا، وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل من الطعام؟ ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه، فقال لهم: تزعمون أن محمدا مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتموه قط تكهن؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه ينطق بالشعر قد؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كذاب؟ فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ قالوا: لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه. فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر ثم عبس فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه وولده فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر. فذلك قوله عز وجل إنه فكر في محمد والقرآن وقدر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن، فقتل لعن، وقال الزهري عذب كيف قدر على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ، ثم قتل كيف قدر كرره للتأكيد، وقيل معناه لعن على أي حال قدر كما يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حال صنع. ثم نظر في طلب ما يدفع به القرآن ويرده، ثم عبس وبسر كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية تم المتفكر في شيء، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر حين دعي إليه فقال إن هذا ما هذا الذي يقرأه محمد إلا سحر يؤثر يروى ويحكى عن السحرة، إن هذا إلا قول البشر يعني يسارا وجبرا فهو يأثره عنهما، وقيل يرويه عن مسيلمة صاحب اليمامة. قال الله تعالى سأصليه قال سأدخله سقر. طبعا لا نعجب من ذكر مسيلمة هنا، يعني مسيلمة مشهور أن الكلام حيكون فيه متأخر مع ادعائه النبوة، ولكن في عدة آثار وفي أخبار كثيرة نجدها في التفسير وفي السير فيها ذكر مسيلمة متقدم. مسيلمة كان له شأن أصلا وله مكانة عند العرب، يعني كان له شأن ومكانة عند العرب وأشياء خاصة به كده، يعني حتى مما يذكر هذا في قول الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وذكر الرحمن اليمامة كلامهم مع الرحمن اليمامة، يسار وجبر اللي هو المولايان كان في مكة والكفار قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن من يسار ويأخذ القرآن من جبر. طيب قال الله تعالى سأصليه سأدخله سقر، قال وسقر اسم من أسماء جهنم، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي ولا تذر فيها شيئا إلا أكلته وأهلكته. وقال مجاهد لا تميت ولا تحيي، يعني لا تبقي من فيها حيا ولا تذر من فيها ميتا كلما احترقوا جددوا. وقال السدي لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. وقال الضحاك إذا أخذت فيهم لم تبقي منهم شيئا وإذا أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم، ولكل شيء بلالة وفترة إلا لجهنم. لواحة للبشر قال مغيرة للجلد حتى تجعله أسود، وقال لاحه السقم والحزن إذا غيره. وقال مجاهد تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادا من الليل، وقال ابن عباس وزيد بن أسلم محرقة للجلد. لاحظوا هنا أن كل هذا على تفسير البشر بالبشرة لا البشر اللي هو الإنسان أو الناس، البشر هو الجلد يعني. وقال الحسن وابن كيسان حتى يروها عيانا، هذا القول فيه معنى أن البشر الناس لواحة تلوح للناس حتى يروها عيانا، وهذا مختلف عن الأقوال السابقة. نظيره قوله وبرزت الجحيم للغاوين. قال ولواحة. طيب يعني الفائدة هنا إيه سبب الخلاف في البشر هنا؟ مشترك، نعم سبب الاختلاف الاشتراك، في اشتراك في كلمة البشر. لو في حد لأن البشر تستخدم في كلام العرب بهذا المعنى وتستخدم في كلام العرب بهذا المعنى. النقطة اللي عاوز أنوه ليها إن ممكن حد يرجع إلى كلمة البشر في يعني يرجع لأصل الكلمة مقاييس اللغة أو يرجع مثلا للمعجم الاشتقاقي المؤصل ونحو هذا، ويجد مثلا أن البشر إن الإنسان لماذا الإنسان يقال فيه بشر؟ يقول البشر لأن بشرته ظاهرة بخلاف إيه؟ بخلاف الحيوانات اللي بيبقى عليها صوف أو ببر أو شعر أو نحو ذلك، لكن بشرة الإنسان ظاهرة فيلتبس عليه يشعر إن كلمة البشر في الناس هي كلمة الجلد، ويلتبس عليه هنا أنه مثلا يتكلم في هذا يقول أنه هنا في اشتراك مثلا أو نحو. دي من مشاكل الرجوع إلى المعاني الاشتقاقية دون فهم مراتب الدلالة في الكلام في كلام العرب، ودي مشكلة. يعني لما حد مثلا يرجع ان هو مثلا يتعامل لا ينتبه لقضية الفرق بين المعاني المستخدمة، المعاني اللغوية الدائرة في على لسان الناس، والكلام على اصول الكلمة، اصول الكلمة. يعني احنا بنتكلم في التفسير والكلمة دي هذه معناها كذا، هذه معناها كذا، احنا مالناش دعوة اصلا بالاصل الاشتقاقي. ننتبه، احنا مالناش دعوة بالاصل الاشتقاقي. الاصل الاشتقاقي مفيد في امور معينة اخرى، لكن مش هو الذي نأخذ منه فهم الاقوال. او لأن العرب عندما يقولون كلمة بشر ربما لا يخطر على بال بعضهم، هو بيقول على الناس بشر، لا يخطر على بال بعضهم إن كلمة البشر أصلها جاية من الجلد بالصورة دي. وهذا موجود أصلا في كلام الناس في أي لغة من اللغات. إحنا حتى في عامياتنا لو تقبلنا ممكن نلاقي إن الكلمة لا تنتبه هي أصلها كان جاي منين، بالرغم من إن ربما لو تأملت فيها شيئا يسيرا تنتبه لهذا الأمر. يعني نقول مثلا ركبت السيارة مثلا، احنا بنقول السيارة ربما لا ننتبه ان السيارة جاية من انها تسير، يعني ربما لا ننتبه لهذا بالرغم ان هي واضحة جدا يعني، ولكن احنا بنستخدمها على معنى معين. فلما اقول ما المعنى اللغوي للسيارة في استخدامنا نحن، انا جايب سيارة عاوز اعرفها، فاروح قايل السيارة مثلا آلة لها 4 عجلات وبتمشي بالبنزين او بتاع. صار هو ده معنى السيارة، صار هذا هو معنى السيارة. في اختلاف في مسميات دلالة، فينتبه لمثل هذا لان دايما بيقع لما حد يعني ايه ربنا يفتح عليه كده ويروح ينظر في المعاجم الاشتقاقية، ينظر مثلا في المعجم الاشتقاقي، او ينظر مثلا في مقاييس اللغة، ويرجع بعد كده للتفسير ويظن ان هو كل الامور على مستوى واحد، يحصل له لبس كبير جدا ولا يستطيع ان يفهم ايه اللي بيدور اصلا في كلام المفسرين. هل معنى ذلك ان احنا ما نرجعش للمعاجم الاشتقاقيه؟ انا لا انصح بان حد في دراساته للتفسير يرجع الا لما يكون مستوعب ما الذي يقراه ومستويات الدلاله في الكلام، ويكون عنده استيعاب للفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاشتقاقي، يستوعب هذا جيدا حتى لا يلتبس عليه الامر. وقضيه الالتباس دي متكرره كثير جدا، بتبان جدا في مدرسات التفسير لما يكون حد ايه بيطلع على مثل هذا. طيب نرجع الى كلام المفسر. قال لواحة للبشر، قال ولواحة رفع على أو رفع على نعت سقر في قول وما أدراك ما سقر، والبشر جمع بشر وجمع البشر أبشار. هذا الكلام على القول الأولين. عليها 19 أي على النار 19 من الملائكة وهم خزنتها، مالك ومعه 18، وجاء في الأثر أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة. نزعت منهم الرحمة يرفع أحدهم 70,000 فيرميهم حيث أراد من جهنم. قال عمرو بن دينار إن واحدا منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة مضر. قال ابن عباس وقتادة والضحاك لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش ثكلتهم أمهاتهم، أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة النار 19 وأنتم الدهم، أي شجعان، أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة جهنم؟ قال أبو الأشد أسيد بن كلدة ابن خلف الجمحي أنا أكفيكم منهم 17، 10 على ظهري و7 على بطني، فاكفوني أنتم 2. وروي أنه قال أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع 10 بمنكبي الأيمن و9 بمنكبي الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة أو فندخل الجنة. طبعا هذا يقول استهزاء، وإلا فهم لا يؤمنون أصلا ببعث بعد الموت. فأنزل الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا رجالا آدميين، فمن ذا يغلب الملائكة، وما جعلنا عدتهم أي عددهم في القلة إلا فتنة للذين كفروا أي ضلالة لهم حتى قالوا ما قالوا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنهم في التوراة والإنجيل أنهم 19، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني من آمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا ما قاله موافقا لما في كتبهم، ولا يرتاب ولا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في عددهم، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق والكافرون مشركوا مكة ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي شيء أراد بهذا الحديث، والمراد بالمثل الحديث نفسه، والمراد بالمثل الحديث نفسه. كذلك أي كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا 19؟ قال عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار، لا يعلم عدتهم إلا الله. والمعنى إن 19 هم خزنة النار، ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة لا يعلم إلا الله عز وجل. ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: وما هي يعني سقر إلا ذكرى للبشر، إلا تذكرة وموعظة للناس. طبعا البشر هنا على معنى واحد في الموطن الثاني. كلا والقمر، قال: هذا قسم يقول حقا والقمر. الكلام متصل بعضه ببعض، مش فقرة جديدة. والليل إذ أدبر، قرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب إذ بغير ألف، أدبر بالألف. وقرأ الآخرون إذا بالألف، دبر بلا ألف، لأنه أشد موافقة لما يليه، وهو قوله: والصبح إذا أسفر. ولأنه ليس في القرآن قسم بجانبه إذ، وإن بجانب الإقسام إذا. قال: ودبر وأدبر كلاهما لغة، يقال دبر الليل وأدبر إذا ولى ذاهبا. قال أبو عمرو: دبر لغة قريش. وقال قطرب: دبر أي أقبل، تقول العرب: دبرني فلان أي جاء خلفي. فالليل يأتي خلف النهار. إذا أسفر أي أضاء وتبين. إنها لإحدى الكبر، يعني أن سقر لإحدى الأمور العظام. وواحد الكبر كبرى، قال مقاتل والكلبي: أراد بالكبر دركات جهنم، وهي سبعة: جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. نذيرا للبشر، يعني النار، يعني النار نذيرا للبشر. قال الحسن: والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها. قال: وهو نصب على كلمة نذيرا، وهو نصب على القطع من قوله لإحدى الكبر، لأنها معرفة، ونذيرا نكرة. قال الخليل: النذير مصدر كالنكير، ولذلك وصف به المؤنث. وقيل: هو من صفة الله سبحانه وتعالى مجازه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة نذيرا للبشر إنذارا لهم. من صفة الله سبحانه وتعالى ليس معنى ذات، يعني من صفة الله صفة، هذا على المعنى يعني. فيكون الإعراب على هذا الذي يذكره من صفة الله تعالى أن نذيرا من الله، فيكون نذيرا مفعول لأجله هنا، فعل ذلك نذيرا إنذارا. وقال أبو رزين: يقول أنا لكم منها نذير فاتقوها، يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو صفة محمد صلى الله عليه وسلم، معناه: يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر. العامل في هذا الحال على هذا القول: قم اللي في الأول، قم اللي في أول السورة فأنذر. وهذا معنى قول ابن زيد. طبعا كلمة نذيرا، نصب نذيرا، من المواطن اللي فيها تفصيل كبير عند النحاة، عند المعربين، في إعراب نذيرا ونصب نذيرا. السمين الحلبي في الدور المصون ذكر فيها 16 وجها، 16 وجه فيه نصب نذيرا. وفي غيرهم على فكرة، يعني في غيرهم ممكن يكون ضعيف، أو ذكره بعض اللي ذكره بالمحاة، لكن يعني لأبين لكم كثرة الأقوال الواردة في إعراب، في نصب نذيرا. وأنا ذكر بعضها لمن شاء. قال بدل من قوله للبشر: منكم أن يتقدم في الخير والطاعة أو يتأخر عنها في الشر والمعصية. والمعنى أن الإنذار قد حصل لكل واحد ممن آمن أو كفر. كل نفس بما كسبت رهينة، قال مرتهنة في النار بكسبها مأخوذة بعملها. إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار، ولكن يغفرها الله لهم. قال قتادة: علق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين. واختلفوا فيهم، يعني في تفسير أصحاب اليمين في هذه الآية خصوصا يعني، واختلفوا فيهم. روي عن علي رضي الله عنه أنهم أطفال المسلمين، وروى أبو ظبيان عن ابن عباس هم الملائكة. وقال مقاتل: هم أصحاب الجنة، كانوا على يمين آدم يوم الميثاق حين قال لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وعنه أيضا: هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم. وعنه أيضا: هم الذين كانوا ميامين على أنفسهم. وقال الحسن: هم المسلمون المخلصون. طيب، الأقوال المذكورة اللي نقلها عن مقاتل ورا بعض ومع قول الحسن كلها عائدة على إن هم المسلمين، ولكن الكلام في الأقوال المتعددة عن مقاتل في وجه وصفهم بأنهم أصحاب اليمين، على يمين آدم أو أعطوا الكتب بأيمانهم، أو اليمين تكون من اليمن فما يمين على أنفسهم، وهذه مشهورة تذكر في كلمة أصحاب اليمين في القرآن. طيب، ولكن المذكور قبل ذلك في قول المروي عن علي بن أبي طالب وقول المروي عن ابن عباس مثلا أطفال المسلمين والملائكة في هذا الموطن ممكن يكون مستغرب طبعا، بس هو ليه مثل هذا يذكر هنا؟ لأن سياق الآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، فلو المعنى أنهم يرتهنون بأعمالهم فقد يقال الكل يرتهن بعمله، الكل يرتهن بعمله، فمن الذي لا يرتهن بعمله؟ فربما ذكروا ذلك يعني. طيب، في جنات يتساءلون، لا يصح ان، لا يصح طبعا ان ايه ان يعني يسحب هذا القول او تسحب هذه الاقوال على سائر المواطن اللي فيها اصحاب، اللي فيها ذكر اصحاب اليمين. في جنات قال، وقال القاسم كل نفس مأخوذة، كل نفس مأخوذة بكسبها من خير او شر إلا من اعتمد على الفضل، وكل من اعتمد على الكسب فهو رهين به، ومن اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. في جنات يتساءلون عن المجرمين، قال المشركين ما سلككم أدخلكم في سقر؟ فأجابوا قالوا لم نكن من المصلين لله، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ابن مسعود تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين، فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا قالوا لم نكن من المصلين إلى قوله بيوم الدين. هذه أربعة. قال عمران بن حسين الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء الذين تسمعون. بإسنادي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا مكتوب يصف أهل النار فيعذبون فيمر الرجل، هو هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بدأ الحديث يصف أهل النار، يعني هنا نفتح القوسين بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصف أهل النار فيعدلون، هذه الرواية كده عنده في شرح السنة، قال فيمر فيهم الرجل من أهل الجنة فيقول، طبعا هي كمعنى صح فيعذبون، قد تكون فيعذبون، فيمر فيهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان، قال يقول ما تريد، فيقول أما تذكر رجلا سقاك شربة يوم كذا وكذا، قال فيقول وإنك لأنته، فيقول نعم، فيشفع له فيشفع فيه. قال ثم يمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول يا فلان، فيقول ما تريد، فيقول أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا، فيقول إنك لأنته، فيقول نعم، فيشفع له فيشفع فيه. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ قال مواعظ القرآن معرضين، نصب على الحال، وقيل صاروا معرضين كأنهم حمر، قال جمع حمار مستنفرة. قرأ أهل المدينة والشام بفتح الفاء مستنفرة، وقرأ الباقون بكسرها، فمن قرأ بالفتح فمعناها منفرة مذعورة، ومن قرأ بالكسر فمعناها نافرة، يقال نفر واستنفر بمعنى واحد كما يقال عجب واستعجب. ويحتاج هنا على فكرة أنه هو يقول إن يقال نفر واستنفر، محتاج أنه يقول هذا، لأن لما تبقى مستنفرة، مستنفرة على معنى الاستفعال، يعني ربما يفهم منها مستنفرة أنها تنفر غيرها، مستنفرة هي مستنفرة منفرة، طب مستنفرة، فيقول نفر واستنفر بمعنى واحد. فرت من قسورة، قال مجاهد وقتادة والضحاك، القسورة الرماة لا واحد لها من لفظها، وهي رواية عطاء عن ابن عباس، وقال سعيد الجبير هم القناص، وهي رواية عطية عن ابن عباس، وقال زيد بن أسلم هم رجال أقوياء، وكل ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة. وعن أبي المتوكل قال هي لغط القوم وأصواتهم، وروى عكرمة عن ابن عباس قال هي حبال الصيادين، وقال أبو هريرة هي الأسد، وهو قول عطاء والكلبي، وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت، كذلك هؤلاء المشركين إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن هربوا منه. قال عكرمة هي ظلمة الليل، ويقال لسواد أول الليل قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال المفسرون إن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك لرسوله نؤمر فيه باتباعك. قال الكلبي إن المشركين قالوا يا محمد بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبا عند رأسه ذنبه وكفارته، فأتينا بمثل ذلك. قال والصحف الكتب، وهي جمع الصحيفة، ومنشرة منشورة. فقال الله تعالى: كلا لا يؤتون الصحف وقيل حقا وكل ما ورد عليك منه فهذا وجهه، يقصد كل ما ورد عليك منه أي من كلا فهذا وجهه. بل لا يخافون، طبعا الكلام في كلا ومعنى كلا يعني معروف في قضية المعنيين اللي بيأتوا في كلا، وهذه الجملة نقلها كما هي من الثعلبي. بل لا يخافون الآخرة أي لا يخافون عذاب الآخرة، والمعنى أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة. كلا حقا، إنه يعني القرآن تذكرة موعظة، فمن شاء ذكره اتعظ به. وما يذكرون، قرأ نافع ويعقوب تذكرون بالتاء والآخرون بالياء، إلا أن يشاء الله، قال مقاتل إلا أن يشاء الله لهم الهدى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن تتقى محارمه وأهل أن يغفر لمن اتقى. بإسنادي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: وأهل التقوى وأهل المغفرة، قال ربكم عز وجل: أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. قال سهيل، وذكر كلام عن سهيل أحد الرواة، أحد رجال السند. بهذا نكون انتهينا من تفسير سورة المدثر، والمرة القادمة بإذن الله نبدأ بتفسير سورة القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.